الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح كتاب الإرشاد للإمام النووي عند النوع الثاني عشر، وهو معرفة التدليس. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: النوع الثاني عشر معرفة التدليس. التدليس قسمان. عندي هو حكم المدلس في الموان. ما عندك أنت؟ لا، في الموان. يقول هذه ساقطة بالنسخة. طيب، التدليس قسمان، تفضل. أحدهما تدليس الإسناد. هذا الأول، تدليس الإسناد، والثاني سيأتي تدليس الشيوخ. عرف تدليس الإسناد فقال، أنا سأقرأ الآن: افتح المعكوفة وهو أن يرويه عمن لقيه، ضعوا ألف، أو عاصره، ضعوا باء، ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. إذن التدليس الإسناد، إذن تدليس الإسناد أن يروي عن شيخ لقيه وسمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه. هذه صورة ألف. الصورة الثانية أن يروي عن شيخ عاصره ولم يرتقي به ولم يسمع منه شيئا، فيروي عنه حديثا طبعا لم يسمعه، موهما أنه سمعه منه. طبعا قوله موهما يعني الصيغة التي يروي بها لا تكون صريحة في السماع، فلا يقول سمعته ولا حدثنا ولا أخبرنا ولا نحو ذلك، وإنما يروي بصيغة محتملة مثل عن. ولذلك قال: ولا يقول في ذلك حدثنا ولا أخبرنا وما شابههما، لأنه سيكون كذاب عندها، بل يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. طيب، سأعود إلى قوله عمن لقيه أو عاصره. الحافظ بن حجر ذكر قول آخر مخالف لهذا ونسبه للجمهور، قال أن يرويه عمن لقيه اللي هو ألف. نعم صحيح، هذا تدليس. إذا روى عمن لقيه شيئا لم يسمعه منه بصيغة محتملة هذا التدليس. إذن احنا نقول كم؟ ثلاثة أشياء: روى عمن لقيه وسمع منه، شيئا لم يسمعه منه. فإن روى شيئا سمعه منه ما عندنا مشكلة، هذا طبيعي، هذه الجادة. بصيغة محتملة، فإن روى بصيغة صريحة أصبح كذاب، خرج من التدليس إلى الكذب. بصيغة محتملة صار مدلسا. طيب، لو حصل هذا الشيء مع من عاصره ولم يلتقي به، هذه التي يخالف فيها ابن حجر ونقله عن كثير من أهل العلم، قالوا عليه مشى جماعة كثيرة، وهو ونسبه للجمهور، أنه إذا روى عمن لقيه تدليس ببقية الأمور، وأما إذا روى عمن عاصره ولم يلقه فلا يسمى تدليسا، وإنما هو يسمى يعني المرسل الخفي، يسمى المرسل الخفي. واضح المسألة هذه؟ صار عندنا التدليس وعندنا المرسل الخفي. في هذا التعريف جعلهما شيئا واحدا من قبيل التدليس، وابن حجر يخالف يقول لا، إذا كانت معاصرة فقط فهذا من الإرسال الخفي وليس من التدليس. واحتج بأشياء كثيرة، منها إنه روايات المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي عندما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يلتقي به، إنه هذا من قبيل المرسل وليس من قبيل التدليس، وما في أحد وصفهم بأنهم مدلسين، بأنهم مدلسون. طيب، إذن هذا قول حجر. يصير عندنا صورة ثالثة الآن سنستنبطها من ذلك، وهي انقطاع الظاهر، الإرسال الظاهر، يعني صارت القسمة الثلاثية. عندنا شيء اسمه تدليس، هو هذا، أن يروي عمن لقيه وسمع منه شيئا لم يسمع منه بصيغة محتمل، هذا التدليس. فإن كانت الرواية عمن عاصره ولم يرتقي به لكن عاصره بصيغة محتملة فهذا الإرسال الخفي. فإن الصورة الثالثة إن روى عمن لم يعاصره أصلا وبالتالي لم يسمع منه أصلا بصيغة محتملة فهذا الإرسال الظاهر. هذا الإرسال عندما يقولون مرسل يريدون هذا اللي هو الظاهر، وعندما يقولون مرسل خفي يريدون الثاني اللي هو حصول معاصرة لكن عدم اللقاء، لأنه هو انقطاع في المرسل الخفي انقطاع، إلا أن هذا الانقطاع خفي بسبب المعاصرة، المعاصرة هي اللي جعلت في هذا الإرسال الخفاء. والثالث المدلس، أظن المسألة واضحة. تفضل. قال وقد يكون، أنا قرأت يا شيخ، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. واضح، يعني في التدليس لما يسقط قد يسقط واحد وقد يسقط أكثر. قلت طيب، الآن انتقل لموضوع ثاني وهو تدليس التسوية. تفضل. قلت وقد قال الخطيب ربما لم يسقط المدلس شيخ، لم يسقط المدلس شيخه. ربما، افتح المعكوفة قبلها واكمل الآن. لكن يسقط ممن بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك، أو ليحسن الحديث بذلك. أغلق المعكوفة، أوقف الآن. هذا إيش نسميه الذي ذكره الآن المؤلف؟ تسوية. ها؟ طيب نسميه تسوية ولا تدليس تسوية؟ قال وكان الأعمش والثوري وبقية ابن الوليد يفعلون ذلك. يفعلون ذلك، واضح يا شيخ؟ خلوكم معي دقيقة واحدة بس. الآن المصنف أو الراوي لم يسقط شيخه وإنما أسقط شيخ شيخه، خلاص. هذا الراوي لم يسقط الشيخ لكن أسقط هذا. فإن كان الراوي الذي أسقط شيخه قد التقى بهذا الشيخ الثاني اللي هو رقم 3 في الإسناد فهذا تدليس التسوية. ليش؟ لأن الذي يسمع الأول يروي عن الثاني، يروي عن الثالث وقد سمع منه، يعني الأول سمع من الثاني وسمع من الثالث فكلاهما من أشياخه، فإن روى عن الثالث بصيغة موهمة شيئا لم يسمعه منه فهذا تدليس تسوية، واضح. لكن إن كان الراوي الأول لم يسمع الثالث أصلا وأسقط الثاني وروى عن الثالث مباشرة وهو لم يلتقي به لم يعاصره، هل هذا فيه تدليس؟ لا، هذه تسوية، هذا انقطاع ظاهر، سوى في الإسناد لكن بإحداث انقطاع ظاهر واضح. فهمت الفرق بين التسوية وبين تدليس التسوية؟ واضح يا شيخ؟ طيب تفضل. انتقل الآن إلى القسم الثاني. تفضل. قال القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. إيه. قال يعني أما القسم الأول إيه؟ فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. القسم الأول اللي هو تدليس الإسناد. إيه. وكان شعبة من أشدهم ذما له. طبعا تدليس التسوية فهمتوا أنتوا الآن أنه يغير في اسمه لكن بدون كذب، تبه ولا صار كذاب، لا بدون كذب. يعني مثلا سبيل المثال واحد يروي عن الإمام الشافعي فيقول حدثنا أبو عبد الله المكي، صحيح. حدثنا أبو عبد الله المصري، صحيح. الشافعي كان في مصر فغير في مثلا مين نقول أبو مشهور مثلا بأبي أبو إسحاق السبيعي، لو قال مثلا أبو يونس الهمداني الهمداني ما يهتدى إليه من هو، واضح؟ فقد ينسبه إلى أصغر أولاده، يعني يكنيه بأصغر أولاده وينسبه إلى قبيلة بعيدة، زي اللي يعرف بالزهري مثلا. زهري، طيب الزهري إيش يرجع؟ قرشي، صح. والقرشي إيش يرجع؟ مثلا فهري يرجع، عدناني يرجع. فلو نسبه قال فلان كناه بأصغر أولاده ونسبه إلى قبيلة البعيد وقال العدناني، ضيعه، ما صار يعرف. هذا أهون من ناحية إيش؟ من ناحية إنه ما راح يسبب لنا إننا نقبل حديث وهو ضعيف. فالقضية اللي فيها إنه وعر علينا الوصول إلى الراوي، فإما أن نصل إليه أو نجهله، فإن جهلنا حكمنا بالإسناد، حكمنا بالجهالة على هذا الإسناد. الإشكال في شيء واحد، أن يدلسه تدليس شيوخ فيصبح مشتبه بشيخ آخر، هذه مصيبة، براوي آخر مثلا ثقة ويكون هذا ضعيف، فهذه كارثة، لأنه سنظن أنه هو ذاك الثقة، هو لا، ليس ذاك الثقة. طيب، بعض المصنفين يفعلون هذا، بعض العلماء يفعلون تدليس الشيوخ من باب زيادة التعريف به، هذا قصدهم. طبعا القاعدة أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكل من دلس له غرض في هذا التدليس، سواء تدليس شيوخ أو تدليس إسناد، فإن كان غرضه سيئا فهذا العمل سيء، وإن كان غرضه حسن فالأمر يغتفر، يعني يكون أهون وأقل. طيب، تفضل. قال: ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس. هذه مسألة. طيب، فيها. فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا. هذا رقم واحد، مجروحا يعني ما يقبلون روايته، صرح بالسماع أو لم يصرح. طيب. وقالوا: لا تقبل روايته بين السماع أو لم يبين. خلاص، يعني أنه وقوعه في التدليس جرحه. طيب، هذا قول. القول الثاني: والصحيح التفصيل. طيب، ما هو التفصيل؟ فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فحكمه حكم المرسل وأنواعه. هذا ألف، إذا لم يبين السماع ما نقبله. طيب، وما رواه بلفظ مبين للاتصال. طيب، عند مبين الاتصال نضع باء، وهذا الموضع الصحيح. وهناك عند لفظ محتمل لم يبين فيه السماع نضع ألف. طيب، إذا رواه بلفظ مبين الاتصال مثل كسمعت وأخبرنا وحدثنا وأشباهها فهو مقبول محتج به، انتهى، خلاص، هذا هو التفصيل. إذا لو قيل رواية المدلس مقبولة ولا مردودة، ما هو الجواب؟ إن قلت مردودة أخطأت، مقبولة أخطأت، أجل ليش؟ إن صرح بالسماع مقبولة، وإن لم يصرح فهي مردودة، الاحتمال أن يكون دلس في هذا الإسناد. طيب، قال: وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم. طيب، هذا كلام إيش يدل؟ طيب، يعني فيه مدلسين في الصحيحين، ويذكر هذا لماذا؟ يذكر هذا يريد أن يستدل بأن التدليس ليس سببا لضعف الراوي. طيب، والدليل الثاني، وهذا لأن التدليس ليس كذبا. واضح، التدليس ليس كذبا، لذلك يوجد في الصحيحين قوى وصفوا بالتدليس، فما هم ضعفاء. لكن اللي روى لهم صاحب الصحيح روى للمدلسين ما سمعوه أو ما لم يسمعوه، لا، ما سمعوه. طيب، ثم الحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين أجراه الشافعي في من عرفناه دلس مرة، والله أعلم. يعني يكفي أن يدلس مرة واحدة عند الشافعي حتى يوصف بالتدليس ويجري عليه هذا الحكم السابق. طيب، قال النووي: ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن محمول على بعن ثبوت، يعني بصيغة عن، يعني بصيغة محتملة ما هي صريحة. طيب محمول، محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى، والله أعلم. أيوة، عند أي إسناد فيه مدلس وقد عنعن في الصحيحين معناه أنه صرح بالتحديث في موضع آخر، والبخاري لا يدخل كتابه ضعيفا، بل الأمة بعد ذلك ما توافق البخاري على صحة أحاديثه وفيه مدلس وقد عنعن وليس له تصريح بالسماع في رواية ثانية. واضح هذا؟ لأن المدلس قد يروي عنه راويان، الراوي الأول يروي عنه عن شيخه بصيغة عن، ما نقبل هذا الإسناد. جاءنا إسناد ثاني فيه راوي يروي عن هذا المدلس عن شيخه بصيغة حدثنا، يعني يروي عن المدلس أنه قال حدثنا فلان، أخبرنا فلان، سمعت فلان، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل. وقفوا، نقبل إيش؟ الإسناد الثاني دون الأول ولا نقبل الاثنين؟ نقبل الاثنين، لأنه عن هناك ما ندري هو سمع ولم يسمع. الثاني، الإسناد الثاني بيّن لنا أنه سمع، فسارت عن هنا محمولة على السماع لأنها جاءت في موضع آخر مصرح بها. طيب، قال وأما القسم الثاني فأمره أخف، اللي هو تدليس الشيوخ، وفيه تضييع للمروي عنه، نعم، وتوعير لطريق معرفة حاله. أيوه. ويختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة. مصيبة، هذه مصيبة، هذه يعني قادحة. أو أصغر من الراوي عنه، أو أصغر ما يبغى يصرح به، وهذا نوع من المرض النفسي، يعني المرض القلبي أقصد، اللي ما يليق بالراوي أن يفعل هذا. يخير عن من أصغر منك أكبر منك، ليش لا؟ طيب، أو متأخر الوفاة كذلك، كل هذه الأشياء لا تليق بأهل الصلاح وأهل الديانة، وقد يكون هناك أسباب أخرى كثيرة. أو متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه كثير الرواية عنه، هذا السبب الثالث. فلا يجب تكرار شخص على يحب، فلا يحب. عندك إيش؟ يحب. فلا يحب تكرار شخص على صورة واحدة. إيه، وتسمح، لأن النسخة اللي عندك أحسن، النسخة اللي عندي كثير، ترى كثير من السقط والأخطاء اللي أجدها هنا أشوفها هناك أجدها مصححة، فضل، لكن أخطاءها قليلة هذه النسخة، ما هي كثيرة. وتسمح بهذا الخطيب وتسمح بهذا القسم الخطيب أبو بكر وغيره، البغدادي، الخطيب البغدادي وغيره المصنفين، وغيره من المصنفين، لكن احنا نحمل هذا ان الخطيب فعله اما لبيان للتعريف بالشيخ، فمره يذكر له كنية اخرى، مره يذكر له زيادة نسب، نوع من التعريف. الشاهد الذي يعني سوء هذا الفعل بحسب سوء المقصد، وينبغي لطالب العلم أن يترفع من حظوظ النفسية، إنه أنا لا ما أروي عن واحد أصغر مني، أنا ما أروي عن واحد متأخر الوفاء، أنا ما أروي عن واحد عنه كثيرا كأنه ما عندي شيوخ كثر، كل هذه لا تليق بأهل الدين والصلاح، ما ينبغي أبدا. هذا العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، ما هو مجال للفخر والمباهاة والرياء والنفاق، وهذه الأشياء لا تليق. لكن بالنسبة، هذا كلام أنا أقوله لي ولنفسي وللطلاب وللناس جميعا، لكن ما أقدر أحكم على عالم من العلماء أو راوي من الرواة، قد لا يكون عالم، ليس كل راوي عالم ترى بالمناسبة، ما أستطيع أن أحكم على غيري ممن فعله أن قصده كذا ولا كذا، هذا ما أعرف، اللي يعرف الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نحكم على الناس، فلان دلس تدليس شيوخ بكثرة، الله أعلم، نحسن الظن به ولا نتهمه، والله سبحانه وتعالى أعلم بقصده وبنيته، لكن نحن نحذر أنفسنا من أن نقع في مثل هذه الأمور. طيب يا شيخ، انتهينا. الشاذ، قال النوع الثالث عشر معرفة الشاذ. طيب، قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. طيب تعريف الشاذ عند الشافعي سيأتي. إنما افتحوا المعكوفة. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. انتهى هذا التعريف الأول. وسبق أنه شرحنا في كتاب قبل كذا وأكثر أن الشاذ يطلق على ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول بقيد المخالفة وهو الذي قاله الشافعي، أن يروي الثقة ما يخالف الثقات أو الأوثق، هو عبر هنا بالناس يريد الأوثق أو الثقات. التعريف الثاني للشاذ هو تفرد الثقة، تفرد مش مخالفة الثقة، تفرد الثقة عن بقية الثقات. التعريف الثالث للشاذ أوسع منهما، هو التفرد مطلقا، يعني تفرد الثقة وتفرد غير الثقة، الراوي مطلقا سواء كان ثقة ولا غير ثقة. طيب الآن سنمر على هذه الثلاث تعريفات، تفضل. قال وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة. شيخ ثقة كان، ثقة كان أو غير ثقة. طيب أغلق، ضعوها بين معكوفتين. طيب إذا هذا تعريف الخليلي اللي هو أوسع، تفرد الراوي، فرق أني أقول تفرد الراوي وبين أن أقول تفرد الثقة. طيب أكمل يا شيخ. فما طيب كان الآن يبغى يفصل بينها، طيب تفرد الثقة وتفرد غير الثقة، فما الفرق بينها في الحكم؟ هذا ما هو داخل في التعريف، التعريف انتهى، ترى التعريف هنا انتهى. طيب بعدين فما كان من غير ثقة فمتروك. إذا كانت المتفرد غير ثقة فهذا متروك. وما كان، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. طيب كمل. وقال الحاكم الشاذ من فرد به ثقة وليس له أصل متابع. هذا بين معكوفتين، تعريف الحاكم هو الوسط، من فرد به ثقة وليس له أصل أصل بمتابع. هذه ما هي عبارة الحاكم فقط، عبارة الحاكم أكثر من كذا، زيدوا ما نقص من عبارة الحاكم بعد قوله وليس له أصل بمتابع وينقدح عند الناقد أنه غلط، يعني بهذا الشرط. إذا عنده تفرد الثقة، إذا تفرد الثقة وغلب على الظن أنه إيش؟ غلط، أنه غلط، أنه غلط. عبارة أكثر من هذا طبعا، أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، ما هو مشكلة، المهم أنه انقدح في النفس أنه غلط. طيب صار الآن مدار الشاذ على إيش؟ على أمرين، إما أن نقول الشاذ هو المخالفة مبني على مخالفة الثقة، هذا واحد، أو نقول هو تفرد، هو التفرد، وحصل الخلاف تفرد الثقة ولا غير الثقة. على قول الحاكم تفرد الثقة لكن يغلب على الظن هو أخطأ، فالشاذ هو من الضعيف، لأنه إما ثقة يخالف من هو أوثق فهذا علامة على ضعفه وأنه لم يضبط، وإما أنه ثقة يتفرد ويغلب على الظن أنه وأنه إيش؟ أنه أخطأ. هذا الاحتمال الثاني اللي هو قاله الحاكم. الثالث اللي هو عند الخليلي إنه حتى غير الثقة إذا تفرد فهو متروك، إذن لكن على قول الخليلي معناه إنه أدخل المنكر في الشاذ، يعني جعل الشاذ والمنكر شيئا واحدا. طيب كمل. قال الشيخ رحمه الله أما حكم الشافعي بشذوذه فلا إشكال فيه أنه شاذ غير مقبول. صحيح. وأما قول غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط. أيه. كحديث إنما الأعمال بالنيات تفرد. طيب. به أيه. أكمل. تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم تفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم ثم عنه يحيى بن سعيد اللي هو التيمي. طيب. وحديث النهي عن بيع الولاء وهبته كذلك يقول هذا يشكل، كل هذا يشكل. أيوة. تفرد به عبد الله بن دينار ابن دينار. أيوة. عن ابن عمر. أيوة. وغير ذلك، فكل هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين وليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة. طيب. فهذا وشبهه يبين أن الأمر ليس على إطلاق الخليلي والحاكم. طيب وقف، يقول هذا الكلام الذي ذكره الآن الإمام النووي يشكل على أي تعريف؟ يشكل على الحاكم؟ الجواب لا، ما يشكل على الحاكم الصراحة. ليش؟ لأن الحاكم له قيد ذكره ويغلب على الظن أنه أخطأ، لكن بدون هذا القيد سيشكل. هذا واحد. الثاني يشكل على الخليلي، على تعريف الخليلي. نعم يشكل على تعريف الخليلي، إلا أن يحمل على أن الخليلي أراد التفرد الذي يغلب على الظن أنه أخطأ فيه. واضح هذا الكلام؟ طيب كمل. قال بل على تفصيل نبينه فنقول. أيوة الآن يريد خلاصة الشاذ النووي، يلخص ما هي صور الشاذ. خلاصة خلاصة صور الشاذ، يمكن تكتب هذا العنوان وتفتح المعكوف الآن. تفضل. قال إن كان من فرد به الراوي مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط. مخالفا ضع عندها ألف، هذه الصورة الأولى. وأضبط كان. أيوة مفرد. كان مفرده شاذا مردودا. خلاص أغلق المعكوفة، يعني هذا متمشي مع تعريف الشافعي. كذا لا لا مخالفا أيوة هذا تعريف الشافعي. طيب اثنين. وإن لم يكن مخالفا لغيره هذا باء. فإن كان المنفرد عدلا حافظا موثوقا بضبطه قبل مفرده، قبل مفرده وكان صحيحا. إذا انتبهوا، يقول إذا رواية الثقة، الثقة إذا انفرد بشيء فله صور. الصورة الأولى أن يخالف الأحفظ والأضبط فهذا شاذ مردود. الصورة الثانية لا يخالف، فما حكمه؟ باختصار سيأتي بهذا باء، كتبتم باء. قال فإن كان المنفرد عدلا حافظا موثوقا بضبطه إلى آخره كان صحيحا، هذا واحد. وإن لم يكن موثوقا بضبطه لكنه غير بعيد من درجة الحافظ الضابط كان حسنا، هذا اثنين. وإن كان بعيدا عن ذلك كان مفرده شاذا منكرا مردودا، هذا ثلاثة. وأغلق المعكوفة. صار إذا انفرد الثقة كم صورة لنا؟ إذا انفرد الثقة بحديث كم صورة لها؟ خلاصة الصور على التفصيل أربعة، لأنه إما أن يكون مخالفا لمن هو أوثق فهذا ضعيف مردود، لا يكون مخالفا ويكون ضابطا تام الضبط متقنا فهذا صحيح، أقل قليلا في الضبط حسن، أقل ضعيف كذا. معناه سنحكم على المنفرد الذي لا يخالف بما يليق به من حكم. طيب أكمل. فحصل من هذا أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، هذا رقم واحد. والثاني والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده. احنا قلنا أربع صور، الأول المخالف ضعيف، الثاني الصحيح، الثالث الحسن، الرابع الضعيف الشاذ اللي انفرد وهو ضعيف. فصارت الأربع الصور، صورتان منها للشاذ المردود. طيب وصورتان منها على قول من يسميه شاذ هو صحيح، وإن كان شاذا لكنه صحيح. طيب النوع الرابع عشر المنكر، معرفة المنكر من الحديث. طيب ما هو المنكر؟ قال الحافظ أبو بكر البرديجي هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير راويه، من غير روايته. ولا يعرف متنه اي من غير روايته، من غير روايته. لا من الوجه الذي رواه منه ولا من غيره. ايوه ما يعرف هذا الا من روايته هو، روايه هذا الراوي. طيب بس خلاص، طبعا بين معكوفتين الحديث الذي ينفرد به هذا ينطبق على إيش؟ ينطبق على تعريف الحاكم ولا على تعريف الخليلي؟ لا خليلي. الخليلي. طيب. فأطلق البرديجي ولم يفصل إيه؟ وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث إيه؟ والصواب فيه التفصيل الذي ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه اللي ذكره قبل قليل والله أعلم. الله أعلم. إيش هو التفصيل اللي قال؟ قال هذا الشاذ إذا كان مخالفا فهو مردود، وإن كان صحيحا صحيح، أو حسنا حسن، أو الراوي ضعيف ضعيف. لكن هذا معناه إنه الشاذ عنده والمنكر شيء واحد، مش عند الإمام النووي، لا عند ابن الصلاح. طيب ما رأيكم هذا الذي قاله الآن ابن الصلاح وبعدين فصل النووي عليه؟ ابن حجر ذكر تفصيل آخر مختلف تماما. طبعا بنى ابن حجر الشاذ، يتكلم على الشاذ عند الإمام الشافعي، فيقول الثقة إذا خالف الثقات فهذا شاذ كما قال الشافعي، ويقابله الإيش؟ المحفوظ. يقابله المحفوظ، معنا يا مشايخ؟ معنى الثقة إذا خالف الثقات، رواية الثقة شاذة، رواية الثقات محفوظة. وأما إذا كانت المخالفة بين ضعيف وثقة فرواية الضعيف منكرة، يسمونه المنكر، ورواية الثقة معروفة، معروف. صار الآن فرق بين الشاذ والمحفوظ هذا قسم، والمنكر والمعروف هذا نوع ثاني. الفرق بينهما أن الراوي في القسم الأول ثقة خالف ثقات، أو ثقة خالف ثقات، وفي الثاني ضعيف خالف ثقة أو ثقات. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذه ثلاثة أشياء. الاعتبار هو البحث في المصنفات الحديثية كالمسانيد والجوامع والسنن وغيرها والأجزاء، البحث عن متابعة أو شاهد لإسناد معين، يكون عنده إسناد لا يعرف غيره فيبحث له عن متابعة أو شاهد، فهذا يسمى اعتبار. طيب والمتابعات والشواهد؟ لا، هذه ليست بحث، ولذلك قول الاعتبار والمتابعة والشواهد هذه الثلاثة ليست قسيمة لبعضها البعض، ليست أقسام لشيء واحد، لا ما هي متقابلة. اللي تتقابل المتابعة والشاهد، أما الاعتبار شيء ثاني مختلف. طيب ابدأ بالاعتبار. قال هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. ذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان، يعني يتعرفون بها على حال الحديث، كيف على حاله؟ إيش به؟ على حاله، هل له متابع أو شاهد أو لا، هل له ما يعضده ولا لا، هذا هو. طيب إيش قال؟ أن مثال طريق الاعتبار أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين. طيب إذا وجدنا شخص يروي عن ابن سيرين عن أيوب غير حماد، نقول هذه متابعة تامة لحماد. طيب فإن وجد علم أن للخبر أصلا، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين. ما وجدنا لحماد فنبحث عن هل أحد تابع أيوب عن ابن سيرين، فإن وجدنا فهي متابعة لأيوب، متابعة تامة لأنه تابعه عن شيخه مباشرة. طيب غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قفزت شيء؟ نعم. ما نقزت شيئا؟ وإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين، قرأت هذا؟ طيب رواه عن أبي هريرة. طيب وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقفوا عند مسألة وإلا فصحابي، هذه مسألة خلاف. الآن سارت المتابعة أن يوافق، هي موافقة الراوي غيره في رواية حديث، فإن وافق غيره في رواية حديث والتقى معه في الشيخ الأول فهذه المتابعة التامة، وإن التقى معه في الشيخ الثاني أو الثالث أو الرابع فهذه متابعة قاصرة، وكلما ابتعد عن الشيخ الأول كانت أشد قصورا. هذه المتابعة الآن. طيب إذا إلى أن يصل للصحابي، طيب إذا كان هو يروي يوافق الراوي رواية موافقة الراوي غيره في رواية حديث، هذه يسمونها متابعة صح. طيب وإن اختلف الصحابي ولا لا اشترط اتفاق الصحابي، المصنف هنا إيش قال؟ ابن الصلاح والنووي تبعه والنوش هو، وإن اختلف الصحابي تعتبر متابعة. اللي ذكره ابن حجر نقلا عن أهل العلم إنه لا، المتابعة لا تكون إلا في صحابي واحد، وإذا اختلف الصحابي سميت شاهد. هذا الفرق الآن في الخلاف في صورة من الصور، هل تلحق بالمتابعة أو تلحق بالشاهد. الإمام ابن الصلاح وتبعه الآن هؤلاء اللي لخصوا كلامه وجعلوا إن المتابعة موافقة الراوي غيره في رواية حديث ولو من صحابي آخر، واللي يقول ابن حجر موافقة الراوي غيره في رواية حديث من طريق نفس الصحابي. واضح والأمر سهل، هي في الأخير نفس الفائدة، يعني سميناه متابع ولا سميناه شاهد، اختلفنا في التسمية لكن في المضمون النتيجة إيش؟ ما هي الثمرة؟ يعني سؤال ما هي ثمرة المتابعة؟ تقوية الحديث، خلاص سيتقوى الحديث، إن سميناه متابعة سيتقوى الحديث، وإن سميناه شاهد برضو سيتقوى الحديث، بس في الأول تقوى بمتابعة وفي الثاني تقوى بشاهد، ما يفرق يعني، ما في ثمرة للاسم. طيب صار لاحظة باقي الشاهد. طب الشاهد عند ابن الصلاح ما هو؟ أن يأتي حديث آخر بمعناه، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، ممكن يشهد له حديث آخر في موضوع النية بس ما هو لفظه إنما الأعمال بالنيات، لا لفظه شيء آخر مختلف تماما. فهمت المسألة؟ فإذا جاء لفظ حديث آخر بنفس معنى الحديث الأول سماه شاهد، أما إذا جاء بلفظ الأول ولو من صحابي آخر سماه اعتبره متابعة. فهمنا الصورة اللي حصل فيها الخلاف؟ ما هي الصورة التي حصل فيها الخلاف وما هي الصورة اللي حصل فيها الاتفاق؟ إذا جاء حديث آخر بلفظ آخر، طيب بلفظ آخر يوافق الأول، اللفظ مختلف والصحابي مختلف يوافق الأول، فهذا شاهد عند ابن الصلاح وعند ابن حجر. طيب وإذا جاء حديث آخر بلفظ الأول، أنا أول قلت بلفظ الأول قلت بغير لفظ الأول، بغير لفظ الأول أيه. طيب والآن أقول بلفظ الأول، فإيش يسمى؟ إن كان من نفس الصحابي فيسمى متابعة عند ابن الصلاح وعند ابن حجر، متفقين. فين يختلفون؟ إذا اختلف الصحابي واللفظ واحد، فابن الصلاح يقول هذه متابعة، والإمام وابن حجر يقول هو شاهد. تفضل يا شيخ. قال فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. تمام كمل. وأما المتابعة فمثل أن يروي ذلك الحديث عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو يرويها عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فكل هذا يسمى متابعة، ولكن تقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، يعني اسمها متابعة قاصرة. طيب وتسمى المتابعة شاهدة. هيا وقف. المتابعة لو أطلقت عليها شاهد صحيح صح، لكن الشاهد لو أطلقت عليه متابعة غلط، ما هي متابعة، ما في أحد تابع أحد. فهمت علي؟ طيب وأما الشاهد؟ قال وأما الشاهد فمثل أن يروى حديث آخر بمعناه، فهذا يسمى شاهدا ولا يسمى متابعة. شوفوا هذا اللي حديث آخر بمعنى حتى عند ابن حجر هو شاهد ما في إشكال، لكن لو كان طيب تفضل. وإذا قالوا في مثل هذا انفرد به أبو هريرة وتفرد به عنه ابن سيرين وبه عنه أيوب وبه عنه حماد كان فيه إشعار بانتفاء وجوه المتابعات، وإذا انتفت المتابعات والشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ. طيب ما هو الحكم الذي سبق في الشاذ؟ يعني إذا انتفت المتابعات والشواهد رجعنا للفرد، طيب ما حكم تفرد الراوي؟ نفس الكلام، قلنا إذا خالف الراوي ثقة فصار شاذ، وإذا كان لم يخالف وهو ثقة تام الضبط عدل تام الضبط صحيح، وإلا فحسن وإلا فضعيف، نفس الكلام. تفضل. ثم أعلم أنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده. إيش يعني يدخل؟ يقصد يدخل في الاستفادة من المتابعات والشواهد حديث من لا يحتج وحده، يعني قد يأتي حديث فيه ضعف ويتابع أو يشهد له حديث آخر فيه ضعف فيقويه، الكلام على التقوية يعني. بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي الصحيحين جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، ولا يصلح لذلك كل ضعيف. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلا يعتبر به فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. نعم. والله هذه عارف. مسألة ثانية، إنه إذا قلنا في المتابعات والشواهد قد نقوي بالضعيف لكن ليس كل ضعيف، وإنما الضعيف الذي ضعفه يسير ويسمونه الضعيف المنجبر. ولذلك في العبارات الجرح والتعديل على الرواة يقولون فلان يعتبر به، يعني ضعيف يصلح في المتابعات يتقوى في يعني يقوي غيره ويتقوى في المتابعات، ولا يعتبر به فلان لا يعتبر به يعني شديد الضعف لا يصلح في المتابعات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.